أنواع التوحيد. المحاضرة الخامسة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، يسعدنا أن نقدم لكم ولجميع المسلمين في كل مكان محاضرات الشيخ الدكتور أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرازق. أنواع التوحيد. المحاضرة الخامسة. مقتطفات من هذه المحاضرة. التوحيد عند السلف نوعان، لكن ربما يسأل سائل ويقول: ما هي العلة في تصنيف التوحيد إلى نوعين عند السلف الصالح؟ ما السبب الذي دعاهم إلى هذا التصنيف؟ وهل كانت أنواع التوحيد هذه معروفة في عهد الصحابة والتابعين؟ هذا سؤال مجيد. مقتطفات من هذه المحاضرة. ما فيش أي تغيير غير في الأسماء فقط. الإسلام هو توحيد العبادة لله، أن تخضع لله عز وجل عن محبة وتعظيم. طيب تعالوا نشوف النوع الثاني من أنواع التوحيد. النوع الثاني من أنواع التوحيد يتعلق بالعلم والخبر، بالمعرفة والإثبات، بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، بالوسيلة التي تؤدي إلى التعرف على المعبود، ثم بعد ذلك عبادته وحده لا شريك له. أركان الإيمان اللي ورد في حديث جبريل هي في حقيقتها توحيد الربوبية والأسماء والصفات. مقتطفات من هذه المحاضرة. الصحابة رضي الله عنهم كما صدقوا نبيهم في كل ما أخبرهم عن الله عز وجل، وهو توحيد العلم والخبر، توحيد الوسيلة، توحيد الربوبية والأسماء والصفات، توحيد المعرفة والإثبات، كما صدقوا نبيهم في كل ما أخبر عن الله، فإنهم أيضا أطاعوه في كل ما أمر وكانوا يبايعونه على ذلك. والآن نترككم للاستماع إلى هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، علمنا أن التوحيد عند السلف الصالح نوعان. النوع الأول هو توحيد في الغاية، ويسمى عند السلف الصالح بتوحيد العبادة وتوحيد الألوهية وتوحيد القصد والطلب وتوحيد الإرادة وتوحيد الشرع والقدر. هذه أسماء تدل على النوع الأول من نوعي التوحيد. أما النوع الثاني فهو توحيد في الوسيلة، ويسمى عند السلف توحيد الربوبية والأسماء والصفات وتوحيد المعرفة والإثبات وتوحيد العلم والخبر. التوحيد عند السلف نوعان، لكن ربما يسأل سائل ويقول: ما هي العلة في تصنيف التوحيد إلى نوعين عند السلف الصالح؟ ما السبب الذي دعاهم إلى هذا التصنيف؟ وهل كانت أنواع التوحيد هذه معروفة في عهد الصحابة والتابعين؟ هذا سؤال وجيه، إن بعض الناس ربما يدعي أن هذا التصنيف تصنيف محدث لا أصل له، ولذلك نريد سببا واضحا في تصنيف التوحيد إلى نوعين عند السلف الصالح. المعروف بين الصحابة والتابعين مصطلح الإسلام ومصطلح الإيمان، وفي مصطلح ثالث هو مصطلح الإحسان. هذه المصطلحات يعرفها الصحابة. جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس حقيقة دينهم ويبين هذه المصطلحات اللي هي مصطلح الإسلام والإيمان والإحسان التي تمثل أركان الدين. روى الإمام مسلم بسنده من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. يقول عمر بن الخطاب: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق. يقول عمر: فلبثت مليا. فقال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث فيه أركان دين الإسلام، بينه جبريل عليه الصلاة والسلام من خلال سؤال النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، وتصديق جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. الإسلام عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بالأركان الخمسة، والإيمان عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بالأركان الستة، وجعل الإحسان رابطا بينهما، بمعنى أن يكون الإسلام الحق عن عقيدة وإيمان حق، ده اللي كان معروف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، الإسلام والإيمان. ولا يعني ذلك أن نوعي التوحيد لم يكونا معروفين بين الصحابة والتابعين، إن الصحابة يعلمون أن الإسلام الذي ورد تعريفه في الحديث اللي هي الأركان الخمسة هو في حقيقته توحيد العبادة لله وإفراده بها، فالإسلام هو الخضوع والاستسلام على وجه المحبة والتعظيم. هذا تعريف العبادة. أما توحيد العبادة فظاهر من معنى الشهادة التي هي أول ركن من أركان الإسلام. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، فأنت على استعداد أن تخضع لله عز وجل عن حب وتعظيم، وأن تفرد الله بالعبادة. أمرنا بالخضوع في الصلاة والزكاة والصيام وحج البيت إن استطعنا إليه سبيلا. فهم يعلمون أن الإسلام هو الخضوع والاستسلام، ويعلمون أيضا أن الإسلام لا يصح إلا بالتوحيد ونفي الشرك، وأن توحيد العبادة لله هو الإسلام. هذا واضح في قول الله تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن توحيد العبادة عند الصحابة هو معنى الإسلام، الخضوع لله عز وجل عن محبة وتعظيم، الخضوع لله وحده وعدم الشرك به. ما فيش أي تغيير غير في الأسماء فقط. الإسلام هو توحيد العبادة لله، أن تخضع لله عز وجل عن محبة وتعظيم. طيب تعالوا نشوف النوع الثاني من أنواع التوحيد. النوع الثاني من أنواع التوحيد يتعلق بالعلم والخبر، بالمعرفة والإثبات، بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، بالوسيلة التي تؤدي إلى التعرف على المعبود، ثم بعد ذلك عبادته وحده لا شريك له. أركان الإيمان اللي ورد في حديث جبريل هي في حقيقتها توحيد الربوبية والأسماء والصفات. إن هذه الأركان التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في مصطلح الإيمان بنيت على الإقرار بما نزل في القرآن من تقرير للحقائق العظمى في حياة الإنسان، ولذلك كان ترتيبها في الحديث ترتيبا نبويا مقصودا يراه أصحاب البصيرة مشهودا، وبين كلمات النبي صلى الله عليه وسلم موجودة. لأن المعنى الموضوع بين هذه الأركان هي الأركان الستة، أركان الإيمان، أن يؤمن الإنسان بالله الذي أنزل ملائكته، أنزلهم بماذا؟ أنزلهم بكتبه. أنزلهم بكتبه على من؟ على رسله. أنزل ملائكته بكتبه على رسله لماذا؟ ليحذروا الناس من الأحداث التي سوف تقع لهم في اليوم الآخر، في دار الآخرة والجزاء، عند لقاء رب العزة والجلال. فإذا انتهى الناس وقتها بعد العرض والحساب واستقروا في دار الثواب والعقاب، عند ذلك يتم قدر الله عز وجل على نحو ما ورد في أم الكتاب قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وها قد تم باستقرار أهل الجنة بالجنة وأهل النار بالنار. هذه حقيقة الإيمان بالقدر خيره وشره. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أركان الإيمان فهي أركان تتعلق بتصديق الأخبار التي جاءت عن الله عز وجل في بيان حقيقة الحياة وعلة خلق الإنسان وما يتعلق بعالم الغيب والشهادة. وليس في معتقد السلف الصالح في توحيد الربوبية والأسماء والصفات سوى الإقرار بما جاء عن الله عز وجل في الكتاب وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تكييف ومن غير تعطيل ولا تحريف. الصحابة رضي الله عنهم ضربوا لنا المثل الأعلى في تطبيق هذا المنهج اللي هو المنهج السلفي على أنفسهم وطريقتهم في الإيمان بربهم. وكذلك من صار على ضربهم من المسلمين كان على عقيدة السلف الخالصة في هذا النوع من التوحيد، التصديق بأخبار الله، الإيمان بالغيبيات، الإيمان بذات الله وصفاته وأفعاله كما ورد في الكتاب والسنة. هذا هو معتقد السلف الصالح في توحيد الربوبية والأسماء والصفات. إذن مصطلح الإسلام هو توحيد العبادة لله، ومصطلح الإيمان هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، ما فيش أي تغيير. لكن عرفنا العلة في التسمية بهذه الأسماء، ردود أفعال على المخالفين لمدى السلف يسموا التوحيد تسمية غير اللي يعرف السلف الصالح، فيضطر السلف إلى أن يسموا توحيد العبادة توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وأبرز دليل على فهم الصحابة رضي الله عنهم لنوعي التوحيد ما ورد في فتح بلاد الفرس، عندما طلب قائد الفرس اللي هو رستم من سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن يبعث إليه برجل عاقل عالم يسأله عن الإسلام. سعد بن أبي وقاص بعث إليه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، فلما قدم عليه سأله رستم عن دينهم، فقال المغيرة بن شعبة: أما عموده الذي لا يصلح شيء منه إلا به فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والإقرار بما جاء من عند الله، يبقى خضوع لرب العزة والجلال وحده لا شريك له في الإسلام، والإقرار بما جاء من عند الله تصديق بكل ما ورد عن الله عز وجل من أخبار. فقال رستم: ما أحسن هذا، وأي شيء أيضا؟ فقال المغيرة بن شعبة: وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، نفي الشرك، توحيد العبادة لله عز وجل، إفراد الله بالربوبية وبالتعظيم بأسمائه وصفاته. لا يصفون أحدا من خلق الله بأوصاف الله عز وجل، لا يجعلون الربوبية لغير الله، ولا يعظمون غير الله كتعظيم الله عز وجل. فطلب رستم ورجاله من سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن يبعث رجلا آخر يسألونه عن الإسلام، فبعث إليهم سعد ربعي بن عامر رضي الله عنه، فلما دخل عليهم سألوه: ماذا جاء بكم؟ يعني لماذا غدوتم بلادنا بلاد الفرس؟ فقال ربعي: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، توحيد العبادة، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن دور الأديان إلى عدل الإسلام. رستم أرسل إلى سعد بن أبي وقاص مرة ثالثة يطلبون من سعد رضي الله عنه رجلا آخر، فبعث إليهم سعد حذيفة بن محصن، فتكلم على نحو ما قال ربعي بن عامر وعلى نحو ما قال المغيرة بن شعبة، كلهم كانوا على عقيدة واحدة في توحيد الله بالعبودية والإقرار بما جاء من عند الله، سواء في توحيد الربوبية أو في توحيد الأسماء والصفات وسائر ما ورد عن الله في الغيبيات. عقيدة سلفية، وإحنا مش عايزين من الناس غير كده، أن يخضعوا لله عز وجل عن محبة وتعظيم، وأن يصدقوا بخبر الله عز وجل عن إيمان وتسليم. لكن ممكن واحد من الجالسين يقول نريد المزيد عن بيان السبب أو العلة التي من أجلها قسم السلف الصالح التوحيد إلى نوعين، في أسباب وعلل سوف نذكر لكم طائفة منها تكشف بجلاء ووضوح صدق ما كان عليه السلف، وتبين بجلاء ووضوح بهتان ما يدعيه الخلف من تصنيفات عقلية للتوحيد ما أنزل الله بها من سلطان. انت لو نظرت الى تصنيفات الخلف من الأشعرية ومن غيرهم، انت صنفت التوحيد الى ثلاثة انواع، على اي شيء اعتمدتم؟ هيقولوا لك دلالة العقل، عقولنا هي اللي شافت كده. انما السلف الصالح لا، ما ورد في كتاب الله وما ورد في سنة رسول الله يمكن تصنيفه الى نوعين. الصحابة فهموا التوحيد على نوعين، زي ما عرفنا في فهمهم لمعنى الإسلام اللي هو توحيد العبادة لله، ومعنى الإيمان اللي هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، والإيمان بسائر ما جاء في الغيبيات. ولذلك سوف نبين المزيد من العلل والأسباب التي تبين أن تصنيف السلف للتوحيد إلى نوعين يتوافق مع النقل الصحيح ومع العقل الصريح ومع الفطرة السليمة، الفطرة المستقيمة التي تؤمن بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأبرز هذه العلل يتمثل في عدة أمور. الأمر الأول، قسم التوحيد إلى نوعين بناء على دلالة النصوص القرآنية والأحاديث النبوية جملة وتفصيلا. لو نظرنا إلى القرآن والسنة وبدأنا نفرز آية آية، هنلاقي إيه؟ هنلاقي إن القرآن في جملته وكذلك السنة تنقسم إلى قسمين. في الجملة كل نص ورد في الآيات القرآنية أو في الأحاديث النبوية شاهد لأحد نوعي التوحيد، يا توحيد الغاية يا توحيد الوسيلة، يا توحيد العبادة والألوهية يا توحيد الربوبية والأسماء والصفات، يا توحيد الإرادة والشرع والقدر يا توحيد العلم والخبر، يا توحيد القصد والطلب يا توحيد المعرفة والإثبات، واحد من الاثنين دول. النصوص التي تضمنت الحديث عن أسماء الله وأوصافه، النصوص التي تحدثت عن أفعال الله عز وجل وما يتعلق بتدبيره الكوني، أو النصوص التي تناولت عالم الغيب وما فيه من مخلوقات، أو ما يحدث في القبر، أو ما سيحدث من أمور يوم القيامة والجنة والنار وسائر أمور الجزاء، كل هذه النصوص شاهد لتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. كل ما يجب على المسلم اعتقاده والإيمان به، كل هذه النصوص تمثل شواهد لتوحيد العلم والخبر أو توحيد المعرفة والإثبات أو توحيد الربوبية والأسماء والصفات أو التوحيد في الوسيلة إلى عبادة الله عز وجل. ده كله في أحد نوعي التوحيد اللي هو التوحيد المتعلق بالإيمان وتصديق خبر الله عز وجل. أما النصوص التي تضمنت الحديث عن تدبير الله الشرعي وعن حكمه الديني أو منهج التكليف في الحياة وكيفية عبادة الله من أمر تكليفي أو نهي على سبيل الحتم والإلزام، أو أمر أو نهي لا على سبيل الحتم والإلزام، إلا على سبيل الحتم والإلزام يسموه الفرض أو الواجب، والذي ليس على سبيل الحتم والإلزام يسموه المندوب أو المستحب. أي نص يتحدث عن موقف الناس من هذه الأحكام وعما حدث لهم في الدنيا والآخرة جراء موقفهم من هذه الأحكام فهو شاهد لتوحيد الألوهية وتوحيد العبادة وتوحيد الغاية وتوحيد القصد والطلب وتوحيد الإرادة وتوحيد الشرع والقدر، كل ذلك تحقيق لمقتضى النطق بالشهادة التي بعث بها نبينا صلى الله عليه وسلم. ده على وجه الإجمال. لو صنفنا القرآن والسنة إلى نوعين سوف يظهر لنا أن التوحيد الذي بعث به محمد بن عبد الله نوعان، توحيد في الغاية وتوحيد في الوسيلة. طب لو جئنا على وجه التفصيل فهذه شواهد سوف نذكرها لكم للتدليل والتمثيل، يمكن أن يحتذى بها في التقاط الدليل على نوعي التوحيد. تعالوا نشوف أول سورة وردت في القرآن ورد فيها ما يدل على أن التوحيد نوعان، توحيد الألوهية والعبادة، ورد في قوله تعالى إياك نعبد لا نعبد إلا إياك، وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات دل عليه قوله تعالى وإياك نستعين، نستعين برب العالمين، الحمد لله رب العالمين، إله عظيم قادر له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، مش يستعين بعاجز ضعيف يركنون إليه ويستغيثون به ويعكفون على قبره ويقولون مدد سيدي فلان، يصلوا الظهر في مسجد البدوي يخلص صلاة الظهر ويستعينوا بالبدوي، يطوفون حول قبره ويقبلون الأعتاب والأضرحة والقباب، لكن عند المسلمين الموحدين يقولون إياك نعبد وإياك نستعين. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه في معنى قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، يعني إياك نوحد ونخافك ونرجوك، نرجوك ربنا لا نرجو غيرك، وإياك نستعين على طاعتك وعلى أمورنا كلها. وابن القيم رحمه الله يذكر في هذين الأصلين العظيمين أن العبودية تتضمن المقصود المطلوب على أكمل الوجوه، وتتضمن المستعان الذي يعين على تحقيق المطلوب. العبودية تتضمن المطلوب المعبود، وهذا من معنى ألوهية الحق سبحانه وتعالى، وتتضمن الاستعانة به على تحقيق المطلوب، وهذا من معنى ربوبية الله عز وجل. يبقى الأول في معنى ألوهيته والثاني من معنى ربوبيته، إياك نعبد وإياك نستعين. الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وإنابة وإجلالا وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا وتوكلا ورجاء، والرب هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى مصالحه، فلا إله إلا هو ولا رب سواه. فكما أن ربوبية ما سواه من أبطل الباطل، فكذلك إلهية ما سواه من أبطل الباطل. ثم يذكر العلامة ابن القيم أن الله جمع بين هذين الأصلين في مواضع متعددة من كتابه الكريم، فقول الله تبارك وتعالى فاعبده وتوكل عليه، اعبده توحيد عبادة، وتوكل عليه توحيد ربوبية، وقوله تعالى عن نبيه شعيب وما توفيقي إلا بالله، عليه توكل. توحيد في الربوبية، إفراد الله بالفاعلية والخالقية، يعلم أن كل شيء بقضاء وقدر ومرده إلى رب العزة والجلال، فهو أولى أن يتوكل عليه وأن يرجع إليه وأن يعتمد عليه. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكل وإليه أنيب. توحيد في العبادة، يتوب إلى ربه من ذنبه، يعظم الله عز وجل، ويقول أيضا وتوكل على الحي الذي لا يموت. توكل على الحي الذي لا يموت لعلمه أن الذي ينفرد بالخالقية والفاعلية هو رب العزة والجلال. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. توحيد عبادة لله عز وجل. والله عز وجل يقول أيضا وتبتل إليه تبتيلا. توحيد عبادة، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. توحيد ربوبي، ويقول الله تعالى قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكل وإليه متاب. ويقول الله تعالى عن الحنفاء أتباع إبراهيم عليه السلام ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا عليك توكلنا من كمال توحيد بالربوبية، وإليك أنبنا وإليك المصير من كمال توحيدهم بالعبادة. ابن القيم يقول فهذه سبعة مواضع تنظم هذين الأصلين الجامعين للمعنيين الذي عليه توحيد الله عز وجل، اللذين لا سعادة للعبد بدونهما البتة. لازم يكون فيه توحيد في الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد في العبادة لله عز وجل وحده. بعدين تأمل معي كيف شبه المشركون المخلوق بالخالق وأشركوا في الربوبية والألوهية معا عندما عظموا الأحبار والرهبان وأطاعوهم في معصية الله عز وجل وجعلوا أمرهم مقدما على أمر الله، كما ورد في قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. أطاعوهم في معصية الله وعظموهم كتعظيم الله فجعلوهم في منزلة الأرباب وخضعوا لهم وأشرفوا بالله، فكانت الأحبار والرهبان أعظم مكانة في قلوبهم من ربهم وأعلى منزلة وطاعة من خالقهم، فلم يوحدوا الله في الربوبية. وأيضا لو نظرنا بمفهوم المخالفة كان الواجب عليهم أن يفردوا الله بالربوبية وأن يعتقدوا أن ما سواه مهما علا وعظم فإنما هو عبد لله، وهم مأمورون على ألسنة رسلهم بتوحيد العبودية لله وأن يعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو، ولكنهم وقعوا في شرك الربوبية وفي شرك العبادة معا. فهذه الآية أيضا يماثلها في الدلالة على نوعي التوحيد قول الله تبارك وتعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ده توحيد العباد، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، ده توحيد الربوبية والأسماء والصفات. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. المسلمون موحدون، يوحدون الله في الربوبية ويوحدون الله في العبودية، لا يشركون به أحدا. ففي هذه الآية دعوة إلى توحيد الألوهية وإفراد الله بالعبودية، وفيها دعوة إلى توحيد الربوبية ونفي أوصافها عن الذوات البشرية. وكثير من آيات القرآن جاءت بنوعي التوحيد، في عبارات بليغة وترتيبات منظمة ودلالات محكمة، كقول الله تبارك وتعالى عن عيسى عليه السلام: إن الله ربي وربكم، توحيد ربوبية، فاعبدوه هذا صراط مستقيم، وما سواه صراط الشيطان، طريق الشيطان يؤدي إلى النيران. فهذان نوعان من التوحيد، من شك فيهما أو اعتقد في عيسى عليه السلام معنى من معاني الربوبية أو توجه إليه بشيء من العبودية، فقد انطبق عليه قول الله تبارك وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. كثير من الآيات يترابط فيها التوحيد بنوعين: نوع في الغاية ونوع في الوسيلة، نوع في الربوبية والأسماء والصفات، ونوع في العبادة وتوحيد المعبود بالألوهية. فإما أن يكون أحدهما متضمنا للآخر أو يكون أحدهما ملزما للآخر، كقول الله تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ربنا بيقول ذلكم الله ربكم، الله خالق كل شيء وقائم على تدبير أمر كل شيء. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى هو صاحب النعمة وهو الذي يتولى تدبير شؤون الخلق، يبقى الواحد العاقل طالما إنه عابد وسوف يعبد لا محالة، سواء عبد الله أو عبد غير الله، فمن الواجب عليه أن يعبد الذي يقوم على كل شيء والذي خلق كل شيء والذي بيده نفس كل إنسان. فالعاقل يوحد الله في العباد، يجب على العباد أن يفردوا الله بالعباد. فالآية دلت على توحيد ربوبية يوجب توحيد العبادة والألوهية. وكذلك في قول الله تبارك وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم. إذا كان ده وصف ربنا سبحانه وتعالى، هذا توحيد الربوبية والأسماء والصفات، ماذا قال بعدها؟ فاعبدوه أفلا تذكرون. إذن هو المستحق للعباد. توحيد ربوبية أوجب توحيد العبادة والألوهية. يقول الحافظ ابن كثير في معنى هذه الآية: أي أفردوه بالعبادة وحده لا شريك له. أفلا تذكرون أيها المشركون في أمركم تعبدون مع الله إلها غيره وأنتم تعلمون أنه المتفرد بالخلق. إذن في إلزام، طالما إنه هو المتوحد في الربوبية إذن يجب عليك أن توحده في العبودية والألوهية. وعلى نفس الوتيرة جاء قول الله تبارك وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سميا؟ توحيد ربوبية يلزم بتوحيد العبودية، وتوحيد العبودية يدل على توحيد الأسماء والصفات. رب السماوات والأرض وما بينهما ده توحيد ربوبية، فاعبده توحيد عبودية، واصطبر لعبادته توحيد عبودية. هل تعلم له سمية؟ يدل على تعظيم الله بأسمائه وصفاته. والله عز وجل يقول: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك. ده كل توحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات. ثم يقول: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ده توحيد العبادة. ربنا سبحانه وتعالى بيّن لهم أن غير الله لا يملك شيئا، فالربوبية لله وما سواه فهو عبد لله شاء أم أبى. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينفيك مثل خبير. اسمع ماذا يقول الله تبارك وتعالى: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. توحيد ربوبية ثم توحيد عبادة. توحيد ربوبية أوجب القول بتوحيد العبادة. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعلكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. توحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. طالما ربنا هو الحي المتصف بالكمال، حياته عن كمال، وهو الخالق لكل شيء، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء، إذن فادعوه مخلصين له الدين، وحدوه في العباد. الحمد لله رب العالمين. لو وحد فيهم، لو فيهم التوحيد فليحمد الله رب العالمين. والآيات في ذلك كثيرة وأكثر من أن تحصى، وكلها تدل على أن التوحيد مبني على ركنين اثنين. الركن الأول توحيد الربوبية والأسماء والصفات، الركن الثاني توحيد العبادة لله. فمجمل الآيات القرآنية وتفصيل الآيات القرآنية يدل على ذلك. أما لو جئنا للسنة فبابها واسع، بابها واسع في الدلالة على نوعي التوحيد. انظر إلى توحيد الربوبية فيما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عباس، يقول فيه عبد الله بن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن. توحيد ربوبية الكلام ده كله. ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. توحيد أسماء وصفات. ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض. توحيد ربوبية أسماء وصفات. ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. كل ده توحيد الربوبية والأسماء والصفات. إيمان بالغيبيات، إيمان بما أخبر الله عز وجل عن نفسه وعن وصفه. شوفوا بقى توحيد العبادة في نفس الحديث، في قوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في الدعاء: اللهم لك أسلمت. توحيد عبودية: وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك. لا إله إلا أنت أي لا معبود بحق إلا أنت، لا معبود سواك. توحيد العبادة لله عز وجل. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، دل على نوعي التوحيد إجمالا وتفصيلا. تعالوا نشوف اللي ورد عند الإمام الترمذي، وقال حسن صحيح، يروي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيعلم الصحابة التوحيد، يعلمهم التوحيد بنوعيه. نعم، ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لأبي بكر الصديق: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه. توحيد ربوبية في كل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حتى الآن. أشهد أن لا إله إلا أنت. توحيد عبودية، لا معبود بحق إلا أنت. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. كل ده توحيد عبودية يفرض الله بالخضوع له وحده، لا يخضع للشيطان ولا يخضع لهوى النفس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر قله، يعني قل هذا الكلام، إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مرجعك. فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم اشتمل على الثناء على الله بذكر توحيد الربوبية وشمولية علم الله وملكه للخلق، ثم إقراره بالحق وتوحيد العبودية والاستعانة به من جماع أسباب الشر المتمثلة في هوى النفس وشبهات الشيطان. ومثل ذلك أيضا الدعاء الذي يسمى بسيد الاستغفار، فعند الإمام البخاري من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي توحيد ربوبية، لا إله إلا أنت خلقتني توحيد ربوبية، وأنا عبدك توحيد عبادة، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت توحيد عبادة، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت توحيد عبودية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. هذا هو التوحيد، توحيد العبادة لله وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. أين هذا من توحيد الأشعرية اللي يقول لك فيه إن الله واحد في ذاته لا قسيم له، واحد ما بتقسمش اثنين؟ أين هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك واحد في صفاته لا شبيه له، ما له صفة عشان فيه واحد شبهه، يا سلام. ويقول لك واحد في أفعاله لا شريك له، ليس محلا للحوادث، لا بينزل إلى السماء الدنيا ولا يأتي لفصل القضاء ولا استوى على عرشه في السماء وغير ذلك من هذه الأقوال التي قسمها الأشعرية. أهذا هو التوحيد الذي دعا إليه محمد بن عبد الله؟ الرسول بيقول اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. خلاص، قمة التوحيد، إقرار بربوبية الله وتوحيد الله في الربوبية، وإقرار بعبودية الله وتوحيد الله في العبودية. الأمثلة على ذلك كثير، وفيما ذكرنا كفاية لكل بصير عندما ينظر إلى دلالة النصوص التي وردت في الكتاب والسنة على نوعي التوحيد. إذن من ضمن الأسباب في تقسيم التوحيد دلالة النصوص التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا. تعالوا نشوف السبب الثاني في تقسيم التوحيد إلى نوعين. السبب الثاني إن كلام العرب الذي نزل به القرآن نوعان. الكلام العربي الذي نزل به القرآن من المعلوم أنه قسمان، قسم يطلق عليه الخبر وقسم يطلق عليه الإنشاء أو الطلب أو الأمر. الأولاد في المدارس بيدرسوا في المراحل الابتدائية والإعدادية إن الكلام على نوعين، خبر وإنشاء. الخبر هو ما يحتمل الصدق أو الكذب، الخبر يتطلب التصديق، والأمر ما لا يحتمل الصدق أو الكذب يتطلب التنفيذ، ولا يصح العكس بينهم. لو واحد أخبر واحد عن شيء المطلوب أن يصدقه، ولو واحد أمر واحد بشيء المطلوب أن ينفذ أمره. فالخبر يتطلب التصديق والأمر يتطلب التنفيذ. أنا لما أقول لابني اسقني ماء، ما مثل هذا الكلام إن الولد يوم ينفذ، فالأمر يتطلب التنفيذ. فالصحابة لما كانوا أهل الفصاحة واللسان وربنا سبحانه وتعالى خاطبهم بنوعي الكلام من القرآن اللي هو الخبر الذي يتطلب التصديق والأمر الذي يتطلب التنفيذ، كان منهجهم في مسائل التوحيد والإيمان هو تصديق الخبر وتنفيذ الأمر. ربنا سبحانه وتعالى لو أخبرهم عن شيء صدقوه تصديقا جازما ينفي الوهم والشك والظن، ولو أمرهم بشيء نفذوه بقلبهم ولسانهم وجوارحهم. هذه هي غاية التوحيد، الغاية العظمى، طريقة السلف المثلى التي جاهدوا من أجل إثباتها في توحيدهم لربهم، أن يثبتوا ما أثبته الله لنفسه بتصديق خبره، وأن يطيعوا الله فيما أمر على لسان نبيه لتنفيذ أمره. إذن الصحابة كانوا على تصديق الأخبار وتنفيذ الأوامر، فتصديق الأخبار عندهم اللي هو عند السلف توحيد الوسيلة وتوحيد العلم والخبر وتوحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتنفيذ الأمر عندهم هو توحيد الغاية وتوحيد الألوهية وتوحيد العبادة وتوحيد الإرادة وتوحيد الشرع والقدر. فهم بقولهم لا إله إلا الله قد عقدوا على أنفسهم عقدا أن يكون الله عز وجل هو المعبود الحق الذي يصدق في خبره دون تكذيب، ويطاع في أمره دون عصيان. وهذه حقيقة الإيمان التي نزل بها القرآن وفهمها أصحاب اللسان لغة العرب. في الخبر يصدقون، وفي الأمر ينفذون. اللي بيقول لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، يا رب أنا على استعداد، لو أخبرتني بشيء أن أصدقه، ولو أمرتني بشيء أن أنفذه. في باب الأمر توحيد العبادة، وفي باب الخبر توحيد الربوبية والأسماء والصفات. ما فيش أجمل ولا أحلى ولا أفضل من هذا الكلام في الدلالة على نوعي التوحيد. الإمام البخاري بوب بابا في مناقب الصحابة رضي الله عنهم في كونهم أصحاب اللغة التي نزل بها القرآن، فقال رحمه الله: باب نزل القرآن بلسان قريش قرآنا عربيا بلسان عربي مبين. فالصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على نوعي التوحيد اتفاقا صامتا دون أن يتكلموا ثرثرة كما يفعل المتكلمون، أجمعوا إجماعا سكوتيا على هذا المبدأ دون وجود مخالف. ما فيش واحد من الصحابة ينكر أن كلام الله عز وجل ينقسم لقسمين: أخبار وأوامر. الخبر يتطلب التصديق والأمر يتطلب التنفيذ، ولا واحد من الصحابة يخالف في ذلك، يصدق خبر ربهم وبلاغ نبيهم وينفذ أمر معبودهم عن خضوع ومحبة. لم يكن بين الصحابة من دان بغير ذلك، ومن شك في ذلك فما قدرهم حق قدرهم وما أدرك حقيقة إيمانهم وإسلامهم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أساس الرسالة يكمن في تصديق خبره وتنفيذ أمره. عند الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا، وقف على جبل الصفا فهتف: يا صباحا يا صباحا. فاجتمعت قريش فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوفوا بقى باب التصديق وتصديق الأخبار، قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقية؟ تصديق الأخبار. قالوا: ما جربنا عليك كذبا. فأخبرهم بالحقيقة التي كانت مرة في قلوبهم، قال لهم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. الصحابة جميعا صدقوه تصديقا جازما في كل ما أخبرهم عن الله، والمشركون كذبوه، حتى قال عمه أبو لهب: تبا لك، ما جمعتنا إلا لهذا. ثم قام وانصرف، فنزل قول الله تبارك وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. وبالفعل التب أهلكه رب العزة والجلال وجعله من أهل الجحيم. وفي سنن ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يصير إلى القبر فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا مشعوف، ثم يقال له: فيما كنت؟ فيقول: كنت في الإسلام. فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه. فيقال له: هل رأيت الله؟ فيقول: ما ينبغي لأحد أن يرى الله. فيفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحتم بعضها بعضا، فيقال له: انظر إلى ما وقاك الله. ثم يفرج له قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له: هذا مقعدك. ويقال له: على اليقين كنت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله. فالصحابة رضي الله عنهم كما صدقوا نبيهم في كل ما أخبرهم عن الله عز وجل، وهو توحيد العلم والقدر، توحيد الوسيلة، توحيد الربوبية والأسماء والصفات، توحيد المعرفة والإثبات، كما صدقوا نبيهم في كل ما أخبر عن الله، فإنهم أيضا أطاعوه في كل ما أمر، وكانوا يبايعونه على ذلك. فعند الإمام البخاري من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فلقيني فقال: فيما استطع، والنصح لكل مسلم. يعني بايعت على السمع والطاعة فيما استطع، وعلى النصح لكل مسلم. وعند البخاري أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في موقفه مع أهل الصفة لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بدعوتهم وإطعامهم. أبو هريرة كان جائعا، فلما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قدح من اللبن لكي يشرب منه أبو هريرة، أبو هريرة كان فرحان لأنه جعان، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره بأن يدعو أهل الصفة، وأهل الصفة كانوا عددا كبيرا، أقلهم يبلغ 80. فلما الرسول أمره بأن يدعو أهل الصفة قبل أن يشرب من اللبن، يقول أبو هريرة: فسأني ذلك، فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها. ده كلام أبي هريرة. يقول في نفسي: فإذا جاء اللي هم أهل الصفة أمرني، فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن شيء. ثم يقول: ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد. لازم نفسي. وبالفعل ذهب ودعا أهل الصفة وسقى جميع أهل الصفة، ثم شرب أبو هريرة ببركة النبي صلى الله عليه وسلم زاد اللبن زيادة كبيرة حتى شبع أبو هريرة، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم يكرر قوله: اشرب اشرب. فقال أبو هريرة: والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. فمن بركة طاعته لرسول الله وتوحيد الله بالعبودية بارك الله له وبارك لأهل الصفة جميعا. وفي الموطأ عن ابن أبي مليكة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بامرأة مجذومة وهي تطوف بالبيت، فقال لها: يا أمة الله، لا تؤذي الناس، لو جلست في بيتك. فجلست هذه المرأة، فمر بها رجل بعد ذلك بعد ما مات عمر بن الخطاب، فقال لها: إن الذي كان قد نهاك قد مات، فاخرجي اخرجي وطوفي كما كنت تطوفين بالبيت. فقالت هذه المرأة المجذومة: ما كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميتا. وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه بيّن لملك الحبشة النجاشي، بيّن موقف الصحابة مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع التوحيد، سواء في باب الأخبار أو في باب الأوامر. ففي مسند الإمام أحمد من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن جعفر بن أبي طالب كلم النجاشي فقال له: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار،